اي نعم بما يخاطبون. نعم ايش بين القبور صور. اي فما تقولون في هذا؟ هل يسلم في المقبرة المصورة او نقول لا بد ان تدخل؟ ها الله والله أعلم أن المقبرة المصورة ما تصل في هذا، لأن حتى في الدنيا لو مررت بقوم جالسين في مكان بينك وبينهم سور ما سلمت عليهم، إنما تسلم على من دخلت عليهم. نعم نعم. هو لكن قبوره المدينة معروفة مكشوفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مصورة. طيب الدعاء هذا ينبغي فيها إطالة سهرا أو يجزئ سرا؟ يجزئ سرا إلا على سبيل التعليم، إذا كان معك أحد تعلمه لا فتشهر للتعليم. أما السلام على رؤية الميت أو الجنازة في القيام السلام نقيس القبر؟ لا شلون يعني إذا رأى القبر يقوم راح؟ لا يعني يسلم السلام نقيس القيام في يوم الجنازة. إيه هو كل حال إذا مر بها، إذا مر بالقبور سلم. رؤية القبر هنا نقيس على رؤية الجنازة بمعنى حد لا بد أن. أما إذا كان بينك وبين الرسول فالظاهر أنه لا يشرع. اي نعم تقولها في سيارة مثلا قطار، في سيارة قطار نعم تقول. نعم شيخ ذكر عن الشهر الثاني الهجري ذكر امرا فقيل له قل ان شاء الله فلا اقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم فليكن هذا منه. نعم يكون هذا منه ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. اي لكن بس هذاك الفعل هو فعله ان هذا شيء من فعل الله عز وجل. شيخ يقول في التعليق المشيئة بالإيمان الشيخ يقول إن شاء الله وشو جابنا الأخ ياسر مسألة من العقائد يقول هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تقول أنا مؤمن بس؟ السؤال ما في التفصيل، الصواب ان فيه تفصيل، ان فيه تفصيلا بعض العلماء يقول لا يجوز وبعضهم يقول يجب وبعضهم قال فيه التفصيل. الذين قالوا انه لا يجوز يقول ان هذا يدل على شكك انه شاك، والذي قال يجب قال لانه لو لم تقله لكنت مزكيا لنفسك، ولان الايمان هو ما مات عليه صاحبه وأنت لا تدري مستقبلك. والذين قالوا بالتفصيل هو الصحيح أنه إذا كان الإنسان يريد بقوله يعني مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو تحقيق وقوع الإيمان به بمشيئة الله فهذا جائز ولا فيه ولا سبيل شيء. أما إذا كان حامل له على ذلك والشك فهذا إيش؟ هذا كفر، يجب أن تجزم بالإيمان، يجب أن تجزم به وبالتفصيل يزول الإشكال. نعم فعل شخص قلت لعله فعلا ما خالف الآية؟ لا هو رحمه الله صحيح خالف الآية، لكنه رأى أن الله عز وجل لا بد أن ينصرهم، هذا في أرض التتار، رأى أن الله تعالى سينصر المؤمنين لأن المؤمنين عندهم إيمان. نعم وهؤلاء معتدون ظالمون، وحسب الأوصاف التي علق الله بها النصر وكره الظلم وأهله من أجل هذا قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم ما نقول في قولنا إن شاء الله يعني في المؤمن إن أراد يعني الإيمان المطلق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان الذي يعني يجب أن يكون عندك. نعم نعم لا يعلق بالمشيئة، يعني له أن لا يعلق بالمشيئة، وإن يعني إذا أراد مطلق الإيمان حرم التعليق، وإن هذا الكامل فهو يجب التعليق ولا يجب يعني؟ يجب التعليق. هذا كل حال هو إذا كان الحامل له عدم التزكية